بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 50 ليوم الجمعة الموافق 24 من شهر ربيع الثاني لعام 36 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب البيع، قال: هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو بمنفعة على التأييد، وينعقد باللفظ بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة بسبعة شروط: الأول الرضا، الثاني الرشد، الثالث كون المبيع مالا أي فيه منفعة مباحة، الرابع كونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، الخامس كونه مقدورا على تسليمه، السادس كونه معلوما برؤية أو صفة تكفي في السلم، السابع كون البيع منجزا لا معلقا. بعد أن انتهى الحديث فيما يتعلق بالعبادات، وهي العبادات السابقة من الأركان الإسلامي الأربعة من الصلاة وتوابعها وشروط الصلاة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة، ثم الصيام، ثم المناسك من الحج والعمرة، ثم كان الملحق بهما أو ملحقا بها أي بهذه الأربعة الأركان، وهو الجهاد في سبيل الله. فهذه معاملة بين العبد والخالق سبحانه وتعالى، وهذه ما تسمى بباب العبادات، بمعنى يتقرب الإنسان والعبد لله سبحانه وتعالى بها. ومن هنا قسم الفقهاء أحيانا هذه الأحكام إلى قسمين: ما تسمى بالعبادات، وما بعد ذلك كله يدخل في قسم واحد وهو المعاملات، فيكون الباب المعاملات أوسع من أن يراد به المعاملات المالية، فيشمل المالية ويشمل الأسرية ويشمل علاقة المسلمين بالمسلمين في الخصومات ونحوها والحدود ونحوها وما شابه ذلك. وقد يقسم أحيانا ويقسم علماء الفقه في هذا الباب القسمة إلى قسمة الرباعية، فقسم العبادات، ثم ما بعد ذلك تقسم ثلاثة أقسام: المعاملات المالية فهذا قسم، والمعاملات الأسرية أو ما يدخل في باب النكاح والطلاق وما شابه ذلك ملحق به، هذا ما يتعلق بالأسرة فهذا قسم ثاني، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالحدود والجنايات، ويدخل فيه ما يتعلق بالتقاضي، لأن الحدود والجنايات لا تثبت إلا عن القاضي ولا يقيمها إلا القاضي، فهذه عند ذلك تكون القسمة رباعية. إذن بعد الانتهاء فيما يتعلق بالمعاملة والأحكام المتعلقة بالعبادات أو المتعلقة بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، إذن ستأتي بعد ذلك المعاملات التي تكون بين المخلوقين، وأول ذلك ما يتعلق بالمعاملات المالية، وهي في الغالب تقدم على ما يتعلق بالأسرة ونحوها، بمعنى أن البيع حاجة الناس إليه حاجة عامة وحاجة لحاجة الناس إليه بكافة، بخلاف النكاح يختص ببعض الناس ويكون أيضا بعد ذلك، يعني الإنسان يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر وما شابه ذلك، والنكاح بعد ذلك وما يتعلق به يكون تابع بعد هذا. فمن هنا كانت مناسبة تقديم باب المعاملات المالية على المعاملات الأسرية. أصل ذلك وأصل هذا الباب كله هو ما يتعلق بالبيع، وأشار إلى تعريفه من جهة الاصطلاح، وهو من جهة اللغة مأخوذ هذا باع، فهو مصدر باع يبيع بيعا، وهو مأخوذ كما قيل من الباع، والباع بمعنى أن كل من المتبايعين يمد باعه، يمد باعه بمعنى يمد يده حتى تلزم هذه المعاقدة وهذا التبادل بين المتعاقدين، ولذلك كل منهما يمد باعه، فعند ذلك تسمى أحيانا بالصفقة، بمعنى أن يصفق وأن يضرب كل واحد منهما بيده على يد الآخر فيحصل نوع من الصوت، وهو ما يسمى بالتصفيق. فالصفقة بمعنى أن كل منهما وثق هذا الأمر واقتضى لزومه ونفاده، بينه كما قلت بالاصطلاح، فقال هو مبادلة مال بمال ولو كان هذا في الذمة أو بمنفعة على التأبيد، وليس التأييد وإنما على التأبيد، بمعنى أن يكون مؤبدا. المال ستأتي الإشارة إليه، ما المراد بالمال ومتى يكون المال أو يوصف هذا الشيء بأنه مال، سيأتي بعد قليل. هو الإشارة إليه بأنه ماذا؟ أي المال هو كل منفعة مباحة، كل شيء فيه منفعة مباحة لغير حاجة، فعند ذلك يكون ذلك يسمى مالا. والأصل في المال أن يكون في الأعيان، وأحيانا يطلق المال ويراد به النقدان بخصوصه، فعند ذلك هنا المال بالمال، بمعنى سواء كان هذا المال من النقدين أو حتى كان من غير النقدين، بمعنى إن كان الإنسان قلم أو كتاب أو ما شابه ذلك فهذا في الواقع يسمى مالا، فهو يتموله ويملكه وله أن يبيعه. وقد قيل بأن أصل البيع كان ما يسمى بالمخايضة، وهو أحد أنواع البيع، بمعنى أنه قبل إحداث هذه الوسائل في التبادلات من النقد ونحوه، كان الإنسان كما قيل، وهو من أساسيات هذا البيع، أن الإنسان لا شك أنه لا يملك كل ما يحتاجه، وإنما يملك شيئا ويفوته أشياء، بمعنى صاحب راعي الغنم ونحوه عنده الغنم ومنتجاتها من الألبان ونحو من ذلك، والمزارع عنده الزرع ونحوه، إذن لا يملك كل شيء، فهذا قد يحتاج ثيابا، قد يحتاج حيوانا وما شابه ذلك، فكيف يأخذ ما يريده ولا يملكه؟ قالوا بأن الأصل في ذلك ما يسمى بالمقايضة، بمعنى يعطيك صاعا من التمر وتعطيه صاعا من الشعير مثلا، أو تعطيه شاة ويعطيك 10 أو 100 صاع من البر أو نحو من ذلك. فإذا كانت هذه ما يسمى بالأعيان فيكون التبادل بينها، هي تسمى أموالا داخلة في دائرة المال لكنها تسمى بالمقايضة. لما كثر هذا الأمر واتسع بين الناس وكثر الناس عند ذلك، يحتاج إلى شيء يكون سهلا، يعني قد لا تملك إلا شعيرا وأنا لا أحتاج الشعير وأنت تحتاج ما عندي من التمر، إذن ما الوسيلة بين هذا وذاك؟ عند ذلك اصطلحوا إلى جعل أشياء، ثم بعد ذلك كانت هذه ما يسمى بالدراهم والدنانير وما شابه ذلك، فأبيعك ما تحتاجه أو ما لا أحتاجه ثم أشتري بقيمة هذا مما أحتاجه من الطرف الآخر، ثم كانت هذه الأوراق النقدية التي نزلت منزلة الذهب والفضة ثم أصبحت مستقلة بذاتها. إذن فهذه هي المبادلة، فإن كانت هذه المبادلة بين الأثمان بمعنى ثمن وثمن، فهذا ما يسمى بالمصارفة، بمعنى دراهم بدنانير، الآن العملات المختلفة، دولارات بريالات، ريالات بجنيهات وما شابه ذلك، وهي ما تسمى بالأثمان، المبادلة بينها هي ما تسمى بالمصارفة. وإذا كانت بالمثمنات وهي الأعيان كما قلنا قبل قليل، الصاع من التمر بالصاع من الشعير، هذا ما يسمى بالمقايضة. إن كان نقدا بعين هذا ما يطلق عليه أصل البيع، فمعنى ذلك إطلاق البيع، إذا أطلق البيع فمعنى ذلك أنه من أحد طرفيه يكون مالا ومن الآخر يكون عينا، بمعنى أشتري كتابا 10 ريالات ونحوها. فهنا هذه المبادلة، مبادلة المال بالمال، سواء كان نقدا بعين أو عين بعين أو مال بمال، كل ذلك يصدق عليه بأنه مال، إذن هذه المبادلة. قال ولو في الذمة، بمعنى لا يلزم أن يكون حالا، بل يجوز أن يكون بعضه مؤجلا، وهذا التأجيل ينقسم أقساما، فإن كان هذا التأجيل للثمن، بمعنى أسلمك المثمن، أسلمك السلعة، لكن الثمن لا تسلمه في مجلس العقد، وهذا هو الأصل، الأصل أن تكون هذه المبادلة أي للثمن بالمثمن في مجلس العقد. فإن كان الإنسان سلم ماذا؟ سلم المثمن، سلم السلعة ولم يستلم الثمن، فهذا ما يسمى بالبيع المؤجل، يعني تشتري سيارة وأنت لا تدفع ثمنها لكن بعد سنة تسددها أو على أقساط تسددها، هذا ما يسمى بماذا؟ بالمؤجل أو بالبيع المؤجل. عكس ذلك وهو أن تدفع الثمن ابتداء والسلعة تكون بعد ذلك، هذا ما يسمى بالسلم أو ما يسمى بعقود الاستصناع. فعقود السلم بمعنى أن المشتري يدفع الثمن حالا والمشترى أو المثمن يأتي بعد ذلك بعد 6 أشهر بعد 3 أشهر، وهذا يأتي عادة كما سيأتينا في باب مستقل به، بمعنى أتاجر صاحب المزرعة من التمر ونحوه يريد أن يبيع محصوله وليس عنده مال فيريد أن يخدم هذه المزرعة أو ينفق على أهله أو ما شابه ذلك، فيبيع للبائع، يعني هذا المزارع يبيع للتاجر شيئا من محصوله 100 صاع 1000 صاع أقل أو أكثر من ذلك ب10 ديرات مثلا لكل صاع من ما يشترط فيه أن يكون برا بهذا النوع أو تمرا بهذا النوع، فيستلم الثمن في مجلس العقد، لكن المثمن والسلعة لا تأتي إلا بعد 3-4 أشهر. إذن هذا التأجيل لماذا؟ ليس للثمن وإنما للمثمن وللعين المشترات، وهو ما يسمى بالسلم أو أيضا يدخل فيه ما يسمى بعقود الاستصناع. إذن هذا تأجيل للثمن وتأجيل للمثمن، والأصل كما قلنا أن يكون التسليم للثمن والمثمن في مجلس العقد. إن كان التأجيل لهما جميعا فلا ثمن ولا مثمن، هذا ما يسمى ببيع الدين بالدين، وهذا الأصل فيه أنه لا يجوز، بمعنى أن أشتري منك كما قلنا قبل قليل 100 صاع بعد 6 أشهر تعطيني إياها، وأنا أقول سأدفع لك الثمن ليس في مجلس العقد وإنما أدفع لك بعد 1 أو 2 أو عند الاستلام، هذا في الواقع دين بدين، ومثل هذا لا يصح. إذن بعض ما كان مؤجلا وما كان في الذمة يكون صحيحا، أما إذا كان كلاهما أي العين والدين كل منهما أو العين والثمن يكون كل منهما في الذمة فيكون البيع في هذه الحال غير صحيح. قال أو بمنفعة، بمعنى قد يكون البيع بماذا؟ لا يلزم أن يكون عينا، وإنما يجوز ويصح أن يكون أحيانا البيع للمنفعة وليس هو باب التأجير والمؤاجرة، لأن الفرق بين البيع وعقد الأجرة أن عقد الأجرة يكون مؤقتا محددا بزمن، أما البيع وهذا هو الذي قاله وختم به هذا التعريف قال ماذا؟ على التأبيد، بمعنى أن يكون مؤبدا. أما حتى لو قلت بأني أبيعك هذه السيارة لمدة 1 سنة ثم تعود إلي فهذا في الواقع عقد مؤاجرة حتى وإن سمي بيعا، أو أبيعك هذه الدار لمدة 1 سنة أو تسكن فيها لمدة 1 سنة ثم بعد ذلك تعود إلي، هذا حتى وإن قيل أو صرح باسم البيع فيه، لكن لما كان مؤقتا محددا بزمن محدود هذا في الواقع ليس بيعا للعين وإنما هو بيع للمنفعة. إذن من شرط البيع أن يكون مؤبدا مستمرا لا يرجع إلى بائعه. إذن هذه المنفعة كيف يكون بيعها؟ قالوا كمنفعة الطريق، الممر في الطريق، بمعنى أن يكون للإنسان طريق كما يقال إلى مكان، إلى مسجد، إلى طريق عام أو ما شابه ذلك، لكنه بالنسبة له يكون بعيدا، فهو يحتاج إلى أن يكون هذا قريبا، أن يقول لجاره اجعل لي طريقا بمقدار 10 أمتار 3 أمتار، فهو يشتري منفعة المرور، لا يشتري هذا الجزء فيملكه ثم بعد ذلك يتصرف فيه التصرف المطلق بمعنى يبني فيه وما شابه ذلك، وإنما فقط يشتري منفعة المرور، وهذه تكون منفعة مؤبدة، فليس للبائع أن يرجع إليها وليس له بعد ذلك أن ينشئ عليها شيئا، وليس كذلك للمشتري أن يقوم بماذا؟ أن يقوم بالاستفادة منها بأشياء أخرى، إنما كان هذا البيع للمنفعة وهو منفعة ماذا؟ منفعة المرور. ويقولون أيضا مثل ذلك منفعة البئر، حفر البئر، كان يكون إنسان في مزرعة ونحوها قريبة من مزرعته يقول أنا أريد أن أشتري هذا المكان ليكون بئرا، ليس لأن يكون هذا لي وبئر وإنما يحفر فيه بئرا لأنه مكان فيه ماء، والخبراء قالوا بأن فيه ماء فهو سيحفر فيه ماء ويحفر فيه بئرا ثم بعد ذلك يكون الانتفاع بالماء للجميع له ولغيره، فليس هو امتلاك للبئر وإنما هو شراء لمنفعة هذا المكان ليحفر فيه هذا البئر ونحوه. إذن هذا يسمى ما لا يسمى بيعا لأنه مؤبدا، لكنه ليس بيع للعين وللمكان، وإنما بيع لماذا؟ لهذه المنفعة من المرور أو غيرها. إذن هذا تعريف البيع. لما ذكر هذا البيع وتعريفه بيّن بأن هذا البيع ينعقد بماذا؟ باللفظ، بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة. وهذا في الواقع إشارة إلى أحد أركان هذا العقد، وهو في الواقع أن كل عقد، لأن هذا قلنا بأنها معاملة بين المخلوقين بين العباد، فهذه في الواقع كل عقد بين الناس في الواقع لا بد فيه من ثلاثة أركان. على الإجمال هذه الثلاثة الأركان في الغالب أن تكون ماذا بعد ذلك؟ ستة على التفصيل. فأحد هذه الأركان على الإجمال العاقد والمعقود عليه والصيغة، فهذه ثلاثة على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل فالعاقد هما العاقدان هنا في البيع ماذا؟ البائع والمشتري، وإن كان لفظ البائع والمشتري يصدق على كل منهما، لكن على كل حال العاقد فالمراد به هنا في عقد البيع البائع والمشتري، في عقد الإجارة المؤجر والمستأجر، وفي عقد الهبة الواهب والموهوب له، وقل بعد ذلك في أنواع العقود كلها. الأمر الآخر أو الركن الثاني قال ماذا؟ المعقود عليه، بمعنى الشيء الذي كان عليه العقد. وهنا في البيع فيما يتعلق بماذا؟ بأمرين، الثمن والمثمن. إذن البائع سيدفع ماذا؟ سيدفع هذه السلعة وهي المثمن، كتابا، قلما، دارا وما شابه ذلك. وماذا يأخذ في مقابل ذلك من المشتري؟ ماذا؟ الثمن. إذن هذا هو المعقود عليه، وهو الثمن والمثمن. الركن الثالث هو الذي أشار إليه هنا، وهو ماذا؟ الصيغة، بمعنى ما يكون به ماذا؟ هذا العقد، وهو في الواقع أهم أركان ماذا؟ أهم أركان العقود. ولذلك بعض المذاهب تعتبر بأن ركن العقد ركن واحد وهو الصيغة. لماذا؟ لأن ما بعد ذلك من الأركان أو ما قبل ذلك ما أشرنا إليه تعد لازمة، لأن ما يمكن أن يكون عقد إلا بين عاقد ومعقود، ولا يكون عقدا إلا بين أو على معقود عليه. إذن هذه كما يقول مسلمة مفروغ منها، لا يمكن أن يأتي عقد إلا بها. لكن الذي يحصل به التفريق بين هذه العقود، هل هذا بيع أو هذه إجارة أو هذه هبة أو هذه عارية أو هذا رهن أو ما شابه ذلك، ما الذي يميز هذه العقود بين المتعاقدين؟ تميزه الصيغة. فمن خلالها كما قلنا قبل قليل، أبيعك هذه الدار لمدة سنة ب10,000 ريال، هذا ماذا يسمى؟ يسمى مؤاجرة، حتى وإن سميناه ماذا؟ بيعا. أو أهبك هذه الدار لمدة سنة واحدة، إذن هذه حتى وإن سميتها هبة فهي في الواقع ماذا؟ ما تسمى عارية، على ما سيأتي الإشارة إلى شيء منها. إذن التمييز بين هذه العقود يكون بماذا؟ بالصيغة. وكما قلت بعض المذاهب تعد ركن العقد هو ركن واحد وهو الصيغة، لأن تلك تكون لازمة لا بد منها ولا يتحقق العقد إلا بها. إذن هنا ذكر نوعين من الصيغة، أحدهما في البيع، أحدهما ما يتعلق بالإيجاب والقبول. والإيجاب بمعنى ما يصدر أولا أو ما يصدر من البائع أصلا، بمعنى يقول للمشتري بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات. إذن قال بعت، فعند ذلك حتى يتم هذا البيع لا بد أن يكون المشتري يأتي بمعنى بالقبول، فيقول قبلت هذا الكتاب أو قبلت هذا البيع أو قبلت وأطلقت، المراد به هذا البيع، كما يحصل في عقد النكاح على ما سيأتينا. فولي الفتاة والمرأة ونحوها يقول للرجل ماذا؟ زوجتك ابنته أخته وما شابه ذلك من موليته، فعند ذلك يقول الزوج ماذا؟ قبلت هذا الزواج، إذا كان بينهما شروط أو نحو من ذلك. إذن فهذا الإيجاب وهو يكون يصدر أولا من البائع، ثم بعد ذلك يكون القبول بعده بماذا؟ بأن يكون القبول من المشتري. هذه إحدى الصور. الصورة الثانية قال بالمعاطاة، ومعنى ذلك أن هذا البيع يحصل من غير ماذا؟ من غير إيجاب ومن غير قبول. وهنا الإيجاب والقبول في الواقع على ما ستأتي الإشارة إليه هي علامة الرضا الذي سيأتي لعله بالشرط الأول. يعني هذا الرضا الذي جاء في الشرط الأول كيف يكون وكيف يعرف بأني رضيت بالبيع، وكيف يعلم أي ذلك بأن المشتري رضي؟ يكون ذلك بالإيجاب والقبول. فكون البائع يقول بعتك هذا الكتاب بعشرة وهو ليس بمكره وليس بمهدد إلى آخره، فمعنى ذلك أنه رضي بأن يخرج هذا الكتاب من ملكه بهذه القيمة. وقول المشتري بعد ذلك قبلته معنى ذلك أنه رضي كذلك بأن يشتري هذه السلعة أو هذا الكتاب بهذه القيمة. إذن هذا دليل الرضا. الدليل الآخر والصيغة الأخرى قال بالمعاطاة بمعنى بغير لفظ، وهو ماذا؟ ما يكون بالمعاطاة بمعنى أن يعطي البائع دون أن يكون منه كلام، وأن يأخذ بمعنى يعطي المشتري الثمن للبائع دون كلام. فهذه تكون بالمعاطاة، يعني لا يكون هناك إيجاب ولا يكون هناك قبول. وهذا في الواقع الآن أصبح ماذا؟ هو تعامل سائر ما يسمى المحلات التجارية الكبيرة، يعني ما يسمى بالأسواق هذه التي تبيع الخضروات وغيرها من المشتريات. فأنت في الواقع تتجول وتجد على كل سلعة ماذا؟ ثمنها، وأنت بعد ذلك تعرف صناعتها وما شابه ذلك، ولعلك تراها ولعلك تقيس ما يقاس أو ما شابه ذلك وتقلبها كما قلت، سواء كان ذلك من الأغذية أو من غيرها. فإن ناسبك بعد ذلك هذا المنتج وهذه السلعة بهذا الثمن المعروض عليها، فأنت تذهب إلى محصل هذه القيم وهذه المبيعات فتعطيه الثمن، لا يكون منك كلام ولا يكون منه كلام. وفي السابق يذكرون شيئا من هذا فيما يتعلق بالخباز ونحوه، وفي السفينة وركوبها وما شابه ذلك. إذا ما اعتاد الناس عليه وتعارفوا عليه وهذا يعرف وما شابه ذلك، وقد يكون أحيانا هذه المعاطاة من أحدهما، يعني أن يقول المشتري اعطني خبزا بخمسة ريالات مثلا فأشار إليه، فعند ذلك يعطيه الخباز عددا من الخبز دون أن يتكلم، فعند ذلك يأخذ هذا الخبز وينصرف. هذا في الواقع فيه نوع من المعاطاة. أو أحيانا هذا يقول مثلا هذا الخبز قد كتبه على لوحة ونحوها الخبز خمسة بريال أو نحو من ذلك، فيأتي هذا المشتري فيضع الثمن ويأخذ مقداره من هذا الخبز. إذن لم يكن بين هؤلاء المتعاقدين لا إيجاب ولا قبول، أو لم يكن من أحدهما هذا الإيجاب أو القبول. إذن هذا ما يسمى بماذا؟ بالمعاطاة، لكن في الواقع يدل ذلك على الرضا وهو هذا المقصود. لذلك بعد ذلك أشار إلى هذه الشروط التي لا بد من توفرها في هذا العقد. فهذه الشروط تسمى شروط وضعية بخلاف الشروط والباب الذي سيأتي بعده شروط جعلية. فهذه وضعية بمعنى أنها الشارع الحكيم وضعها، فهو بمعنى أنه لا بد أن يكون كل عقد كل بيع لا بد أن تكون قد تضمن وتوفرت فيه هذه الشروط السبعة، وأنه إذا اختل شيء منها وفقد واحد منها أو شيء منها يكون ماذا؟ العقد غير صحيح. إذن معنى ذلك أن هذه الشروط لا بد أن تتوافر في كل عقد من هذه العقود. أول هذه الشروط ماذا قال؟ قال الرضا، بمعنى أن يرضى البائع بإخراج ما عنده من السلع بهذه القيمة، بمعنى لا يكون مكرها. فلو أكره على ذلك بمعنى بسلاح أو بتهديد أو اختطف ولده أو ما شابه ذلك، إما أن تبيعنا هذه الأرض أو أثرنا عليك بأن قتلنا ولدك أو فعلنا أو حرقنا أو ما شابه ذلك، فعند ذلك باع ووقع عقدا بهذا البيع. وهذا أحيانا قد يحصل نسأل الله السلام في بعض الأماكن التي يكون فيها ظلم وقهر، فلعله يهدد ويكتب بعد ذلك عقد مبايع ونحو من ذلك. طبعا بعد ذلك يحتاج إلى شيء من الإثبات هذا. هنا قد يستثنى أن يكون الإكراه بحق، فإذا كان الإكراه هنا بحق فمعنى ذلك فإن هذا البيع يصح. وهذا الإكراه بحق كما سيأتينا فيما يتعلق بالرهن ونحوه، إذا كان الإنسان مفلسا، بمعنى إنسان تاجر كان يقترض الأموال من الناس ويتاجر ثم بعد ذلك أفلس، ولكن عنده عقار ونحو من ذلك، فأصبح الغرماء وأصحاب الديون يسألونه سدد ما عليك قد حل الأجل وفنا ونحو من ذلك، وهو لا يسمع لهم ويقول ليس عندي شيء انتظروا وما شابه ذلك. فهؤلاء إذا رفعوا أمرهم إلى الحاكم أي القاضي فعند ذلك يأمره القاضي بماذا؟ لأن يسدد هؤلاء الغرماء ما عليه من ديون لهم. فهنا عند ذلك يأمره بالبيع، فإن أبى أن يبيع فللحاكم بعد ذلك أن يبيع عليه. إذن هذا الآن سيباع، تباع أرضه، تباع عمارته ونحو من ذلك، وهو ليس براض وإنما مكره. فهل هو يقال بعد ذلك بأن الشراء غير صحيح؟ لا، لا يقال ذلك، لأن هذا الإكراه بماذا؟ إكراه بحق، لأن أصحاب الديون لهم حقوق عليه في هذه الحال. إذن أيضا كذلك فيما يتعلق بالمشتري أنه لا يشتري، يعني لا أهدده وأقول له اشتري هذه بكذا، قد يكون ما شابه ذلك. فعند ذلك التهديد كما قلنا بسلاح أو بغيره على أن يشتري، اشتري مني هذه وإلا فعلت وإلا فعلت، قد يكون في المحاصيل ونحو من ذلك. إذن لابد أن يكون هذا الرضا. كما قلت قبل قليل، دليل الرضا، علامة الرضا ما هو؟ الإيجاب والقبول، أي من غير إكراه، أو أن يكون ذلك بالمعاطاة. الشرط الثاني قال ماذا؟ الرشد، بمعنى أن يكون العاقد سواء كان بائعا أو مشتر أن يكون رشيدا. أحيانا بعض كتب المذهب تعبر عن ذلك بجائز التصرف، وجائز التصرف هو الرشيد، والمراد بجائز التصرف كما يقال أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، أحيانا يكون هذه الشروط الثلاثة، وهو في الواقع ثمرتها واختصاصها يكون ماذا؟ بآخرها، وهو الرشيد، لأنه لا يكون رشيدا إلا بعد أن يكون ماذا؟ بالغا وأن يكون عاقلا، لأنه لا يمكن أن يكون رشيدا وهو مجنون، والغالب أن الصغير لا يكون ماذا؟ أن يكون رشيدا. ومعنى ذلك أن بيع الصغير لا يصح، طبعا استثنى من ذلك ما يسمى بالمحقرات ونحوها، لكن مثلا لو باع طفل صغير، يعني أحد أبناء الأثرياء، اشترى له والده ساعة كما يقال ب20,000 أو 50,000 ونحو من ذلك، ثم تعرض له إنسان وقال ساعتك هذه جيدة أعطيك 100 ريال وأعطني إياها، فباعه إياها ب100 ريال لأنه لا يعرف ولا يميز، فهل يقول بعد ذلك بأن العقد صحيح؟ لا، ليس هذا العقد صحيح. أو أحيانا بعض الناس، وهذا يحصل من بعض الأطفال ونحوهم، أن يأخذ من بيت أهله شيئا ثم يذهب إلى بقال ونحوه ليشتري بعض الحلوى ب5 ريالات ونحوها، ويقول خذ هذه واعطني هذه ليس عندي مال. إذن مثل هذه التصرفات لا تصح منه، لأنه في الغالب ماذا؟ أنه ماذا؟ ليس برشيد. إذن كما قلت قد يستثنى كما قلت قبل قليل ما يسمى بالمحقرات، خبز وحلوى نحو من ذلك، فهذا لا حرج فيه. الأمر الثاني كما قلت وهو يتعلق بالعقل، ولا يمكن أن يكون رشيدا إلا أن يكون عاقلا، فلو كان إنسانا معتوها أي ناقص العقل أو مجنونا فأخذ من بيت أهله 100 ريال وذهب ليشتري كما يقال اشترى بعض الحلوى ب5 ريالات وترك الباقي وذهب، أو أخذ ساعة أو مجوهرة أو نحو من ذلك، فهذا في الباقي بيعه غير صحيح. الثالث الذي يذكرونه وهو مقتصر عليه هنا أن يكون ماله رشيدا، وهو قدر زائد، والأصل في الإنسان أن يكون رشيدا، هذا هو الأصل فيه، لكن إن كان قد حجر عليه بسبب صغر في الغالب، بمعنى مات أبوه، فعند ذلك يحجر الحاكم عليه، وهو الصغير الذي قلناه قبل قليل، فيحجر الحاكم الشرعي عليه، فينصب بعد ذلك وصيا عليه يتولى تدبير شؤونه، ولا يعطى هذا الصبي ماله ليتصرف فيه إلا بعد أن يختبر بعد بلوغه، أن يختبر بعد بلوغه، فعند ذلك يعرف بأنه رشيد. والمراد بالرشد هنا ضد السفه، والمراد بالسفه هنا السفه في المعاملات وليس السفه في الدين، بمعنى ليس المراد أن يكون سافها في دينه، رقيقا في دينه، لا يحافظ على الصلوات مثلا، أو لا يحافظ على الصلوات بجماعة إلى آخره، أو يحصل منه ارتكاب شيء من الكبائر أو نحو من ذلك، ليس المراد هذا، وإنما المراد بالسفه في باب المعاملات أنه لا يحسن التعامل، يعني لا يحسن أن يبيع ولا يحسن أن يشتري، فقد يشتري الشيء كما يقال الذي ليس بجيد بقيمة الجيد، أو لعله يبالغ في الثمن لأنه لا يعرف كما يقال هذا البيع والشراء، وعكس ذلك كما يقال أيضا كذلك بالبيع، يبيع الشيء الغالي للثمن العالي بثمن رخيص وبثمن زهيد، إذن هو لا يحسن، فعند ذلك في مثل هذا المحجور لا يدفع إليه ماله إلا أن يكون رشيدا. إذن فالرشد قدر زائد على مجرد ماذا؟ البلوغ والعقل، وهو ماذا؟ حسن التعامل، حسن البيع والشراء. فإذا أصبح حسن التعامل في البيع والشراء، يعرف يبيع ويعرف يشتري، يعرف يماكس وما شابه ذلك، فهو عند ذلك يكون رشيدا، فهو الذي يصح ماذا؟ بيعه كما قلنا، سواء كان هو البائع أو المشتري. الشرط الذي يليه قال كون المبيع مالا، المبيع مالا بمعنى هذا الشيء الذي يباع يكون مالا. ما هو المال؟ وهنا أتى المال، ما هو، متى نصف هذا الشيء بأنه مال؟ وعند ذلك يمكن أن يقيم إلى آخره. قال أي فيه منفعة مباحة يقيد أحيانا لغير حاجة. فإذا كان هذا الشيء فيه منفعة وهذه المنفعة مباحة ولم تكن هذه المنفعة المباحة أبيحت للحاجة طبعا وبعد ذلك أيضا للضرورة من باب أولى، فعند ذلك هذا يسمى مالا. ومعنى ذلك إن لم تتوفر فيه هذه الصفات فإنه لا يوصف بأنه مال. فإذا كان هذا الشيء لا منفعة فيه، يعني كما يقول حشرات، وهذه الحشرات لا يعني كما يقال لا تقصد ولا تراد ولا ما شابه ذلك، يعني جمع شيئا من الذباب وليس هناك من يطلبه. يعني أحيانا بعض الحشرات أحيانا تطلب، كما يسمى دود القز، وهو إن كان دودا لكنه يباع ويشترى، فهو يقصد وله منفعة، فعند ذلك يجوز بيعه. لكن كما يقال دود آخر كدود التمر وما شابه ذلك جمع، يعني أصبح عنده شيء من هذا، فعند ذلك مثل هذه قليل من التراب وليس كما يقال الحجر الأحجار الكريمة، فالأحجار الكريمة لها قيمتها، لكن الأحجار غير كريمة فهذه لا تباع. طبعا غير ما يسمى الشيء قد يباع لمصالح أخرى في بناء ونحوها، كما يقال لو جاء إنسان بحجر من يشتريه؟ في الغالب لا يشترى، لكن إذا كان هذا الحجر له مواصفات معينة شيء آخر. إذن على كل حال لا بد أن يكون هذا فيه منفعة، فإن لم يكن فيه منفعة فماذا؟ فلا يكون مالا عند ذلك، فلا يصح بيعه. أن تكون هذه المنفعة أيضا في هذا الشيء ماذا؟ مباحة، بمعنى قد يكون هذا الشيء له منفعة لكن المنفعة غير مباحة، كما يقول آلات المعازف فيها نوع من المنفعة، يعني منفعة ما يسمى أحيانا نوع من إدخال السرور كما يسموه البعض أو نحو من ذلك أو ما شابه ذلك، لكن هذه في الواقع منفعة ماذا؟ ليست مباحة. فعند ذلك هذه الآلات في الواقع لا قيمة لها، أي لا قيمة لها في الشرع. فمعنى ذلك أنه لو أتلفها متلف لا تقيم، لا يقال ما قيمتها لأنها في الشرع لا قيمة لها. لكن لو قام إنسان مثلا، لعله أحيانا في بعض البلاد يكون إنسان صاحب طرب أو أحيانا يسمح ببيع هذه الأشياء أو نحوها، وهي لا شك أن لها قيمتها عند أصحابها وتشترى لحلها أحيانا بأثمان غالية باهظة، لكنها في الشرع لو أتلفها متلف خطأ أو تعمدا فالحاكم الشرعي لا يقيمها لأنها ليست لها قيمة، لأن منفعتها ما لا منفعة محرمة. مثلها الخمر، الخمر وإن كانت يعني كما مر معنا في الذميين ونحوهم يشترون ويبيعون وما شابه ذلك لها، لكنها هي في الواقع في الإسلام ليس لها مالا، ليست لها قيمة، وعند ذلك لا تعد مالا ولو أتلفها متلف كما يقال لا تقيم بمال. لكن لو اعتدى إنسان على خمر لذمي وما شابه ذلك هذا قد يكون فيه تعزير من باب آخر، فهذا بابنا آخر، يعني إنسان كما يقال لقد جاءت حمية ونحو من ذلك ووجد محلا تباع فيها آلات الطرب ونحو من ذلك فجاء وكسر ونحو من ذلك، هذا في الغالب الحاكم يعزره لأن إزالة المنكرات ليست لأحد الناس، فهذا لا شك أنه يحدث ماذا؟ نوع من الفوضى ونوع من ما يسمى أحيانا بالخصومة وإنشاء العداوة، وقد يحصل أحيانا يترتب على ذلك مقاتلة. فعند ذلك في الواقع أن الحاكم يعزره لأن إزالة المنكرات العامة ليست لأفراد الناس أن يزيلها بأيديهم، وإنما له ما يسمى بالنصح وله رفع أمره وله شكواه وما شابه ذلك، أما إزالة ذلك بالقوة وباليد إنما هي تكون لمن له مال، لمن له سلطة ممن جعل الحاكم له هذه السلطة. إذن من شرط ذلك أن تكون ماذا؟ هذه المنفعة، وأن تكون ماذا؟ أن تكون مباحة، كما قلنا ماذا قالوا؟ قالوا لغير حاجة. فإن كانت هذه المنفعة سببها الحاجة، وأشد من ذلك إن كانت ضرورة لا يلزم أن تكون مالا وهي لا تعد مالا، مثل الحاجة قالوا ككلب الصيد، فالكلب الذي يتخذ الحراسة والصيد وكلب الغنم ونحو من ذلك هذا في الواقع ماذا؟ رخص فيه للحاجة وإلا فلا يجوز بيعه، وعند ذلك لما كان لا يجوز بيعه فهو ليس بمال، ولو أتلفه متلف كما قلنا ليس له قيمة فلا يقيم، وإن كان ماذا أذن له بالشرع، أذن في الشرع ماذا؟ في استخدامه لهذه الحاجة، فلحاجة الناس صاحب الغنم في الواقع لا يمكن أن يحرس غنمه من الذئاب ونحو من ذلك ويحفظه من الذئاب إلا أن يكون معه مثل هذه الكتاب أو كذلك المزارع تحرس هذه المزارع ونحوها. هذا في الواقع يحتاج إلى مثل هذا. إذن فالحاجة هي التي دعت لإباحة هذه الكلاب، والمعنى ذلك أنه لا يجوز بيعها، فليست هي مالا فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها وما شابه ذلك. أشد من ذلك ما كان للضرورة كالميتة مثلا، يعني إذا كانت هناك شاة ميتة فهنا هذه الشاة الميتة ما حكمها؟ أن حكمها أنها نجسة ولا يجوز الاستفادة منها، وعند ذلك لا يجوز بيعها. طيب احتاج الإنسان أحيانا قد يكون في مخمصة وقد يكون في مفازة وليس عنده ما يأكله ونحو من ذلك، أليس له أن ينتفع بالأكل منها؟ بلى له أن ينتفع، لكن هذا الانتفاع ما سببه؟ سببه الضرورة، بمعنى لو وجد دم كما يقال مذكا ونحو من ذلك فلا يجوز له أن يأكل من هذه الميتة. إذن فهذا الأكل لا شك أنه منفعة ودفع بهذا ما دفع به الضرورة، فعند ذلك لا يكون لأجل الضرورة. ومثله كما يقولون فيما يتعلق بالخمر أيضا، يعني ساغة اللقمة إذا غسل الإنسان بلقمة وكان عنده خمر، ألا يشرب الخمر حتى يزيل هذه الغصة؟ بلى، لكن هذه ولا شك أن هذه منفعة أنقذ بها حياته، لكن في الواقع وإن كان ذلك فكانت هذه المنفعة لهذه الضرورة فلا يكون ذلك أيضا مالا. يلحق بالحاجة في هذا الباب أيضا كذلك يقولون جلد الميتة المدبوغ. مر معنا سابقا بأن جلد الميتة المدبوغ ماذا؟ دباغه لا يطهره، الدباغ لجلد الميتة لا يطهره، وإنما ماذا؟ يبيح استعماله في اليابسات. إذن هذه الإباحة قالوا إباحة للحاجة، فعند ذلك مثل هذا النوع من الجلد أي الجلد جلد الميتة الأصل فيه النجاسة وأنه لا يستفاد منه، فإذا دبغ أبيح استعماله في هذه الحاجة في اليابسات. عند ذلك قالوا بأنه لا يعد مالا ولا يجوز بيعه، لكن يجوز الانتفاع به كما قلت في اليابسات ونحوها. إذن هذا ما يتعلق بهذا الشرط، وهو أن يكون هذا الشيء المباع أي المثمن أن يكون شيئا له أن يكون مالا. قال الرابع في ذلك من هذه الشروط كونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، بمعنى أن يكون هذا الشيء أي السلعة ونحوها أن تكون مملوكة لماذا؟ لبائعها. فإن كان إنسان له هذا الكتاب فله أن يبيعه، لكن لا يأتي إلى كتاب زميله ويبيعه، ولا في سيارة زميله فيبيعها، ولا سيارته أو داره أو أرضه أو ما شابه ذلك وهي لا يملكها. إذن لا يبيع الإنسان شيئا إلا أن يكون مالكا له، فعند ذلك يأذن أو يجوز له أن يبيع في هذه الحال. قال أو مأذونا له فيه، بمعنى قد لا يكون مالكا لهذه السلعة ولهذه العين لكنه أذن له بماذا؟ ببيعها أو بتدبير أمرها، يعني كان يوكل الإنسان فيقول هذه سيارتي خذها وبيعها في الحراج مثلا، أو اشتري لي سيارة أو ما شابه ذلك، بيع أرضي أو ما نحو من ذلك. إذن يكون له مأذون، وهذا ما يسمى بالوكالة. فإذا فوضه أو وكله فعند ذلك يجوز له بيع غير ماله، وإن بيع مال هذا الموكل. أو كذلك مثله ما يسمى بناظر الوقف، أو كذلك ولي الصبي الذي قلنا بأنه وصي عليه، فإذا ولى الحاكم إنسانا على الصبي بمعنى مات أبوه وله مال فهناك يجعل وله وصيا يتدبر شؤونه فيبيع له ويشتري له وينمي. ولذلك عمر رضي الله عنه أوصى هؤلاء الأولياء اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. فهذا اليتيم قد يكون له مال ورثه من عند أبيه، فهنا لابد أن يقلب وأن يتاجر به وأن ينمى، وإلا فإن الزكاة ترجع عليه بالنقصان حتى تفنيه. فعند ذلك هذا البيع وهذا الشراء ونحو من ذلك هو في الواقع ليس بمال له، وإنما هو مال لهذا الصبي، لكنه من أذن له به إما من جهة الحاكم الشرعي كما قلنا أو من جهة صاحب المال فيكون بالوكالة، أو أحيانا يسمى بناظر الوقف يولي تدبير أموره، أحيانا يبيع ويشتري ويؤجر ونحو من ذلك. إذا فهذا وإن لم يكن مالكا لكنه مأذون له بهذه التصرفات. خامس هذه الشروط قال كونه مقدورا على تسليمه، بمعنى أن يكون هذا الثمن أو المثمن، والأصل فيه أن يكون المثمن أي الشيء المباع يكون مقدورا على تسليمه، بمعنى أن يقدر أن يسلمه. ومن هنا قيل بأنه لا يجوز ماذا؟ بيع الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا المغصوب لغير غاصبه. فلا يقول إنسان إذا كان عنده طير ونحو من ذلك صقر أتى به لكنه بعد ذلك طار، فهو لا يبيعه وهو طائر إن لم يقبضه، يعني لا يقال بأنه هذا يذهب، أو أحيانا بعض الحمام يقول يذهب ويرجع ونحو من ذلك، فهو لا يبيعه إلا إذا قبضه وعند ذلك يسلمه لصاحبه. فإذا كان الطير قد طار، أو أحيانا سمك، أحيانا يكون قد سمك، لكن أحيانا قد يكون السمك في أحواض ويعين له هذه السمكة، يعني أحيانا تجدونها في بعض المناطق يعني أسماك نهرية أو نحوها تجعل في أحواض، أحيانا في محلات بيع السمك حتى يكون دليلا على أنه طازج جدا، فيقول أبيعك هذه السمكة، فهو على كل حال يستطيع أن يأتي بها مباشرة. لكن إذا كانت معه سمكة ثم ذهبت في النهر ونحوه فهنا لا يصح بعد ذلك هذا البيع. مثله في السابق يقول كذلك العبد الآبق، وكما قلت كذلك ما يقولون المغصوب. فإذا كانت لك دار، لك كتاب، لك ما شابه ذلك، لكن غصبها غاصب لقوته، وهذا أحيانا يكون القوة لقوة شخصية، وأحيانا قد يكون اعتبارية كان يكون حاكم عسكري أو يكون ضابطا أو ما شابه ذلك، فسطع على مزرعتك فأخذها، أو جاء إلى بيتك وبجنونده فقال أخرج فأخذ ساكنا في البيت، فأنت الآن لا تستطيع أن تسلم هذه البيت للمشتري. لماذا؟ لأنك لا تملكها، لأن تسلم هنا بالتخلية وأنت لا تستطيع أن تخلي هذه الدار من هذا. استثنوا من هذا قالوا إلا على غاصبه أو على من يستطيع أخذها من الغاصب، بمعنى إذا كان هذا الحاكم العسكري أو الضابط هناك من هو أعلى منه رتبة وأنت تعلم بأنه يقدر على ذلك، فلك أن تبيعها في هذه الحال لأنه يستطيع أن يخرجه. أما دون ذلك فإنه قد في حال الغصب لا تستطيع أن تسلم هذه العين لهذا المشتري. سادس هذه الشروط قال كونه معلوما برؤية أو صفة تكفي في السلم، بمعنى أن يكون هذه العين التي تم فيها العقد أن تكون معلومة، أي لا تكون مجهولة، فلا تقول أبيعك كتابا دون أن تسمي ما هو الكتاب، أو تقول أبيعك شاة من غنمي، يعني هذا عندي قطيع من الغنم أبيعك شاة منه بمائة ريال أو بألف ريال، هذه أصبحت ماذا؟ أصبحت مجهولة لم تعرف، وإنما تأتي بالشاة التي تريد أن تبيعها فتقول أبيعك هذه، إذا تعينت وعرفت فعند ذلك أنت تقلبها وتنظر فيها فإن ناسبتك اشتريتها. أما شاة من قطيع هذا مجهول لا يتضح، أو تقول بعتك كتابا ولا يدرى ما هذا الكتاب، يعني كتاب قد يكون بخمسة ريالات وكتاب قد يكون بخمسمائة ريال، إذن هذا لابد أن يكون معلوما. وهذا العلم إما أن يكون بالرؤية تراه، ترى هذه الشاة، ترى هذه الدار، ترى هذا الكتاب، ترى هذا القلم ونحو من ذلك تقلبه تنظر فيه، فهذا بالرؤية. قال أو صفة تكفي في السلم، المراد بالصفة التي تأتي تكفي في السلم هو سيأتينا باب مستقل به، وهي الأوصاف التي يكون لها أثر في الثمن، بمعنى أن تكون هذه الأوصاف، بمعنى الدار لو تقول أبيعك دارا، هذه الدار في الواقع تتفاوت، هناك دار كما يقول 100 متر فقط فيها غرفتين، وهناك قصرا كبيرا فيه عشرات من الغرف ومرخم إلى آخره، إذن هذا الدار كما قلنا في الكتاب كتاب، أبيعك هذا الكتاب، الكتاب ما هو؟ الكتاب بمجلد واحد أو حتى بصفحات قليلة، أو لابد أن يكون ماذا؟ وتقول أنا أبيعك هذه الدار فيها كذا وكذا وكذا وكذا وتصفها، فهذا يكون هذا الوصف وصفا، بمعنى أن كل وصف يؤثر في الثمن، بمعنى يكون فيه ارتفاع الثمن أو قلته. هنا في الواقع هذا الأمر أصبح متيسرا، ما يسمى بالكتالوجات وهذه الصور التي تبين حقيقة هذا الأمر، فأنت تراها أحيانا كما يقال كرؤية العين، فهنا إذا رأيتها أو كانت هذه الرؤية سابقة بدار بأنها في المكان الفلاني وتصفها بغرفها كذا ونحو من كذا، فأعطيتها من الأوصاف، وكما قلت الآن بالتصوير ونحوه يعطي هذه الأوصاف ونحوها، فهو إذا أصبح هذا معلوما علما تاما فصح. إن حصل خلاف ذلك بمعنى أنك عند رؤيتها تبين بأن الأمر ليس كما وصف لك وأنها تغيرت وأنها بخلافها أصبح أمرا آخر، ورد يكون رد مثلا ما يسمى بخلاف الوصف، أو بخلاف الصفة، سيأتي في باب الخيارات هناك بعد ذلك. لكن على كل حال أن تكون هناك يعني ما يقال نوع من التصور ليس المجمل، وإنما التصور التفصيلي الذي على ضوئه يختلف ماذا؟ يختلف الثمن. فإذا كان قلما تبين نوعه ماركته كما يقال، أشياءه ما فيه مفصص غير مفصص ونحو من ذلك، أي ما تختلف القيمة به. فعند ذلك إذا كان الوصف وصفا دقيقا واضحا بينا فعند ذلك يصح البيع. فإن رأيته بخلاف ذلك سيأتينا فيما يسمى بباب الخيار ما يسمى بخيار الخلف في الصفة، بمعنى أنك رأيته على العيان بخلاف ما وصف لك. يعني أحيانا قد ما يسمى يعني أشبه بالخداع، فيصف ويذكر ونحو من ذلك صفات معينة، وعند ذلك تكتشف بأن هذه الصفات ليست موجودة فيه. فهنا في هذه الحال يكون لك الخيار عند رؤيته، وأن هذا أصبح بخلاف ما وصف لك، وهو ما سيأتينا في باب هذه الخيارات التي ستأتي لاحقا بعد ذلك. آخر هذه الشروط وهو سابعها قال ماذا؟ كون البيع منجزا، بينه بمعنى لا معلقا. والمراد بالمنجز بمعنى يكون ناجزا حالا ثابتا لا تعلقه على أمر مستقبل، بمعنى أن يأتي بصيغة الفعل الماضي بعت واشتريت، لا تقول سأبيع أو إن جاء فلان بعتك أو إن رضي فلان بعتك، هذا هو التعليق. يعني تعليق بأمد معين، إن جاء شهر صفر، إن جاء الشهر الخامس فأنا بعتك، إن جاء زيد، إن رضي زيد، هذا تعليق. أو كذلك كما يقال إن سأبيعك بعد شهر، أو سأبيعك أو سأشتري إذا استلمت المكافأة، أو أبيعك إذا سافرت. يعني بأي تعليق من هنا أو هناك فهذا يعد ماذا؟ ليس ببيع ناجز. وإذا لم يكن بيع ناجز فهو ليس بعقد، ولا ينعقد البيع بهذا، إنما يكون البيع لابد أن يكون منجزا. والمنجز بمعنى أن يكون بصيغة ماذا؟ بصيغة الماضي، بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات، وأنت تقول قبلت، صيغة ماضي، اشتريت وما شابه ذلك. إذن هذه الشروط لا بد من توافرها، وهي ما تسمى بالشروط الوضعية، وضعها الشارع. فإذا اختل شيء منها بمعنى افتقد هذا البيع أحد هذه الشروط يعد البيع غير صحيح. قال وفقه الله: ويحرم ولا يصح بيع وشراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة، ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا بيع على بيع أخيه، وشراء على شرائه، وأما السوم على سومه فيحرم ويصح العقل. لما ذكر هذه الشروط التي بين بأنها إذا توفرت جميعها أصبح البيع صحيحا، وأصبح كذلك أيضا لازما، فعند ذلك أراد أن يبين أن هذه الشروط قد تتحقق في بعض الأمور، لكن البيع يكون محرما منهيا عنه، وعند ذلك اقتضى ذلك أن يكون ماذا؟ غير صحيح. ذكر أمثلة لذلك، قال يحرم ومع الحرمة ماذا؟ لا يصح البيع، لأن يعد البيع هذا غير صحيح ولا يلزم بعد ذلك. فعند ذلك إذا أراد استمرار البيع فلا بد من عقد جديد، وإلا فإن العقد السابق ماذا؟ لا غير صحيح. ومعنى ذلك لكل واحد منهما أن يلغي هذه الصفقة، وأن لأن الأصل في البيع أن يكون لازما وأن يكون نافذا، لكن إذا وقع في هذه الأمور التي ستأتي الإشارة إليها فلعله أحيانا ماذا؟ يكون العقد غير صحيح وله أن يبطله كل واحد منهما. قال ماذا؟ بيع وشراء في المسجد، بمعنى أن يحصل البيع والشراء والإيجاب والقبول في داخل المسجد، لأن هذه المساجد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى لذلك، لم تبنى لإرشاد الضالة، ولم تبنى لماذا؟ لأن تكون مسوقا للبيع والشراء. بل حتى الإنسان لو ضاع له ضالة لا يجوز له أن ينشدها وأن يسد عنها في داخل المسجد، المساجد لم تجعل لذلك، وإنما إذا أراد فإنما يكون ذلك في خارج أبواب المساجد. إذن فلو حصل بين الناس وبعض الناس ممن يجهل هذا الأمر، فأصبح بينهما كطالبين أو غيرهما، عندي سيارة أو ما شابه ذلك، أنا أريد أن أشتري سيارة، ويقول الآخر أنا عندي سيارة مناسبة، فدخل في ذكر المواصفات بعتك اشتريت، إذن قوله بعت واشتريت واشتريت بهذه القيمة هذا العقد. فهنا في الواقع إذا كان هذا في المسجد فهذا يحرم هذه المبايعة والمساومة وما شابه ذلك في هذا المسجد. وأيضا يكون البيع ماذا؟ غير صحيح. فلو خرج بعد ذلك وأرادوا مثلا بمعنى انفصل كما سيأتينا في خيار المجلس ونحوه بمعنى صح البيع ولزم ونفذ وما شابه ذلك، لكنه كونه كان في ماذا؟ كان في داخل المسجد، فلما خرج قد تبين لأحدهما أو ما شابه ذلك بأن هذه الصفقة غير مناسبة له فإن العقد غير صحيح، فله أن يرجع عنها وله أن يستمر فيها. فإذا أراد أن يستمر فيها فلا بد من عقد جديد، أن يقول بعتك بهذه القيمة، والثاني يقول قبلت واشتريت بهذه القيمة. إذن فهنا مع هذه الحرمة العقد غير صحيح فيحتاج إلى إنشاء من جديد. قال الأمر الآخر: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائه الثاني إلا لحاجة. النداء الثاني الذي يكون في الجمعة هو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر بعد أن يأتي ويدخل المسجد ويرقى المنبر ويسلم على الناس يؤذن بين يديه، هذا هو الأذان الثاني. وما قبله وما سمي بالأذان الأول هذا إنما كان في عهد عثمان رضي الله عنه، ومعنى ذلك أن ما جاء من النهي عن البيع وقت النداء والأمر إذا سمع النداء بأنه يتجه الناس والمسلمون إلى المصلى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أي نداء؟ هذا النداء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النداء الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب. إذن هنا أمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إلى هذه الصلاة ونهى ذروا البيع، إذن نهى عن البيع. فلو كان هذا الذي حصل بينهما التبايع ممن يلزمهم حضور الجمعة، من الذي يلزمه؟ ليس كل مكلف تلزمه حضور الجمعة، وإنما نرجع إلى باب صلاة الجمعة وهو من تلزمه حضور الجمعة، وهو الذي يكون من أهلها وليس من أهلها ماذا؟ الأرقاء ولا النساء ولا الصبيان ولا المسافرين غير المقيمين، هؤلاء كلهم لا تلزمهم الجمعة ولا تجب عليهم الجمعة. فلو حصل منهم التبايع فالبيع منهما صحيح، أو البيع منهم وبينهم صحيح، لكن من تلزمه ويلزمه حضور الجمعة سواء كان ذلك بنفسه كما قلنا أو بغيره، بنفسه بمعنى من المقيمين إلى آخره، بغيره إذا كان ماذا؟ مسافرا مقيما، فالمقيم أو من كان كما يقال بجوار الأمصار ممن لا تجب عليهم الجمعة في قراهم لأنهم قلة أهل البادية أو ما شابه ذلك لا تجب عليهم، لكن إذا كانوا قريبين من الأمصار يسمعون النداء فهنا تلزمهم الجمعة ليست في أنفسهم وإنما بغيرهم. إذن هذا أيضا من تلزمه النفس الجمعة بنفسه أو بغيره كل هؤلاء لا يصح منهم ماذا؟ منهم التبايع بعد هذا الأذان، أي عند هذا الأذان. إذن ماذا قال؟ بعد ندائه الثاني استثنى من ذلك إلا لحاجة، كما قلت قبل قليل. فلو كان التبايع بين عبدين البيع صحيح، بين امرأة وعبد، امرأة وامرأة، امرأة وصبي أو ما شابه ذلك، مسافر الآن هو في طريقه مجتاز فمر عند مسجد وهو يؤذن الأذان الثاني، الأصل ليس له ولا يجب عليه أن يصلي معهم، لكن لو صلى أجزأته. فلو اشترى أو باع من صبي أو نحوي كما قلنا ليس هؤلاء جميعا ممن تلزمهم الجمعة. قال إلا لحاجة، فاستثنى الحاجة بمعنى إذا كان من تلزمه الجمعة كان محتاجا لهذا الشراء فعند ذلك يباح له ويرخص له. الحاجة قالوا كان يكون مضطرا للأكل، بمعنى إنسان جاء من مفازة وكاد أن يهلك، فهنا احتاج إلى شراء طعام ليأكله، فهنا أصبحت هذه حاجة، بل قد أحيانا تصل إلى حال الضرورة فهنا يجوز البيع له. أو كما يقولون أيضا من مثال الحاجة أن يحتاج إلى الماء، فيكون هذا المسجد ليس بجواره ماء كما يقال يتوضأ منه من بئر ونحوها، إنما ما حوله من ماء يباع، يعني كما يقال أحيانا في منى، لا نبعد بعيدا، يعني منى ونحوها أحيانا قد يكون بعض الأماكن ليس فيها ماء إلا يباع بيعا. فهنا إذا كان مثلا هذا المكان ليس فيه ماء إلا يباع بيعا فهو في حاجة إلى أن يشتري هذا الماء، لماذا؟ ليتوضأ ليصلي، أو مثله كما يقولون ستر عورته، بمعنى ثيابه تنجست أو تلوثت بنجاسات ونحوها أو تمزقت بسبب أو لآخر، بمعنى كانت بينه وبين إنسان خصومة قبل الأذان. على كل حال نحن ننظر في ماذا؟ فيما ترتب عليه، فهو في حاجة إلى لباس يستر عورته ليؤدي هذه الصلاة، إذن هذه أصبحت حاجة. فإذا كان الإنسان محتاجا فعند ذلك حتى وإن كان ممن تجب عليه الجمعة فإن البيع في هذه الحالة صحيح. أما إن كان خلاف ذلك فلو باع أو اشترى أو نحو من ذلك فيقال بأن هذا البيع غير صحيح، فإذا احتاجه بعد ذلك فعليه أن ينشئه وأن يستأنفه مرة أخرى بعد هذه الصلاة، فهو البيع غير صحيح. قال كذلك من هذه الصور، قال بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة، بمعنى أن الأصل في الإنسان إذا باع لا يلزمه، هذا ينبغي أن يعلم هذا الأصل، لا يلزم الإنسان البائع أن يسأل المشتري أنت تشتري هذا لماذا، تشتري هذا العنب ماذا تفعل به، هل أنت تأكله، هل أنت تعصره، هل أنت تخمره، هل أنت تهديه، ليس مطالبا بهذا، بل لعله مطالب بعكس ذلك، لأن هذا في الواقع فيما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن إن علم هو يعلم بأن هذا مندوب الشركة جاء ليشتري هذه المزرعة كلها من العنب أو من عصير العنب ما ينتجه هذا المصنع من عصير العنب، قد يكون هذا المصنع يصنع عصير العنب فأراد أن يأخذ منتجه كله، فهو يعلم أن هذا المندوب هذا الشخص هو مندوب لماذا؟ لشركة تصنع الخمر، فعند ذلك لا يجوز، لأن هذا يصبح من باب التعاون على ماذا؟ على الإثم والعدوان. وهنا هذه من الأصول المؤصلة في التشريع الإسلامي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأنت بهذا تعين على ماذا؟ على صنع الخمر وترويج الخمر وما شابه ذلك، فعند هذه لا يجوز في مثل هذه الحال. قال مثله سلاح في فتنة، بمعنى الإنسان إذا الإنسان اشترى منه سلاحا أو سكينا أو نحو من ذلك فأنت لا تسأله ماذا ستفعل بهذه السكين، هل تذبح شاة في أضحية أو ستذبح بها شخصا، لكنه إذا جاءه إنسان وقد حصلت بينه وبين إنسان خصومة وجاء مغضبا محمر الوجه وبجواره كما يقال حان تبيع السكاكين فطلب سكينا، فهو يعلم في هذه الحال بأنه سيذهب ليقتل هذا الإنسان، إذا عند في هذه الحال لا يجوز له بيعه، وإن كان في الواقع حال الناس خلاف ذلك، يعني نسأل الله السلامة إذا حصلت الفتنة والمقتل بين الناس في الجماعات هنا لعلها تروج الأسلحة وتروج تجارتها، لأن يعني تصبح بعد ذلك تجارة نافقة كما يقال يبالغ في سعرها، وهذا شأن اليهود يبيعون هؤلاء ويبيعون هؤلاء وما تحصل من مقتل، على كل حال فهم الرابحون في كلا الحالتين، باعوا هنا وهناك وخسروا ضعف المسلمين هنا وهناك. فعلى كل حال الأصل في هذا أنه إذا كانت هناك فتنة ومقتلة سواء هذه المقتلة لعصبية لحزبية وما شابه ذلك، فهنا في الواقع ينبغي للمسلم وهذه النظرة العامة المصلحة العامة، وهنا كما يقال تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فلا شك أن تاجر السلاح إذا كانت هذه السلاح مما يرخص في بيعه ونحوه لا شك أن من مصلحته الخاصة بيعه، وبهذا لا شك أنها تروج تجارته، لكن في الواقع الإسلام لا ينظر إلى هذه المصلحة الخاصة بل ينظر ويقدم المصلحة العامة، فهنا إذا كانت هناك فتنة ويترتب في ذلك مقتلة للمسلمين وهلاك ويزيد الضرر فهو في الواقع لا يجوز ويحرم ولا يصح هذا البيع إذا كان سلاحا في زمن الفتنة، ومعنى ذلك إن لم يكن كذلك فلا حرج فيه. قال الصورة الأخرى، ولا بيع على بيع أخيه ومثله الشراء على شرائه، بمعنى يحرم ولا يصح أيضا إذا باع الإنسان ماذا؟ على بيع أخيه، بمعنى ذلك وهذا في الغالب أن يكون في الخيارات، يعني اشتريت منك هذا الكتاب السيارة، وهذا قد يحصل بكثرة، اشتريت سيارة فتقول أنا أخذها منك وأنظر فيها وأشاور كما يسمون أشاور، بمعنى أختار لي الخيار ثلاثة أيام أنظر فيها وأشاور ما شابه ذلك، إذن هنا تم البيع لكنه لم يلزم لأنه بقي فيه شيء من الخيار، لكنه البيع والشراء وبيعك هذه السيارة وأنت نظرت فيها وأخبرتك بما فيها وقبلت الثمن وأن تكون بعشرة آلاف فقلت قبلت، إذن هذا البيع الإجابة والقبول تم، لكنك قلت علي الخيار لمدة يومين أنظر أعرضها وما شابه ذلك أستشير فيها، فعند ذلك يسمى البيع قد تم لكنه بقي فيه الخيار فلم يلزم. فهنا لا يأتي إنسان فيقول لك بكم اشتريت هذه؟ تقول بعشرة آلاف. يقول لا، أنا عندي سيارتي أفضل منها وأجد منها موديل وأصح منها وما شابه ذلك، أبيعها لك بتسعة. إذن هذا بيع على بيع أخيه، فعند ذلك لا يجوز. لكن لو جاءك يستنصحك ما رأيك في هذه السلعة، وقد تكون ميكانيكي أو خبير في السيارات، فتقول لا لا تبلغ هذه القيمة ونحو من ذلك، لكن لعلك تجد في السوق أكثر أحسن منها أو أفضل منها، يعني كما يقال بالغ في سعرها، فهذا في السعر في نوع من المبالغة، هذا من النصح، وهذا ليس بيعا، بمعنى أنت لا تجره إلى أن تبيع سلعة لك، هذا ليس بيعا على البيع، وإنما هذا باب النصح، وباب النصح غير باب أن تبيع على بيع أخيك. عكسه كما قلنا في الشراء، بمعنى اشتريت كما قلنا هذه السلعة بعشرة آلاف ريال في السيارة، فعند ذلك هذا البائع الذي قال بكم بعت سيارتك؟ بعشرة آلاف ريال لفلان، والخيار جعلناه بيننا ليس لأحدهما، وإنما بيننا ثلاثة أيام. وهذا أحيانا يحصل في الأراضي في العقار أكثر، لأن أحيانا صاحب العقار يعرض عقاره وأحيانا لا يشعر بتقلب السوق وارتفاعه، فعند ذلك أحيانا هذا يسأل ولعله قريب من محلنا وواقعنا، يقول حكم البيع والشراء في ساحات المسجد إن كانت مسورة، وهو نفس السؤال، قال ما حكم البيع داخل ساحات المسجد النبوي، وهل مدخل الاتفاق على الصدقات بلا استلام وتسليم؟ على كل حال العلماء والمذهب بخاصة والعلماء عامة يجعلون للساحات هذه حكم المسجد إذا كانت مسورة ولها أبواب توصد، فعند ذلك تأخذ هذه الساحات حكم المسجد، فعند ذلك لا يجوز البيع فيها ولا الشراء، ولا يجوز كذلك انتظار النساء ودخول النساء الحيض فيهن. أما إذا كانت ساحات مشرعة وتكون معبرا، وإنما جلعت بمعنى أنها أحيانا تكون، هذا في كثير من القرى تكون ساحات عند المسجد، يأتي الجلاب ويأتي نحو من ذلك فيأتون بوضائعهم، وقد يزداد المصلون في صلاة الجمعة فيصلون ويتمتد الصفوف إليها، فهذا لا حرج، يعني مثل كثير فيما يتعلق بساحات مكة المشرفة، يعني باب الملك فهد والملك عبد العزيز ونحوه، يعني هذه ساحات وهي الصفوف أحيانا تصلى بها وما شابه ذلك، لكنها مشرعة وليست لها سور وليست لها أبواب، فهذه تختلف. فهناك لو حصل البيع وما شابه ذلك جلوس النساء الحيض فلا حرج في ذلك، أما مثل المسجد النبوي له سور ولسواره أبواب ونحوها، هذه تأخذ حكم المسجد، فلا يجوز البيع ولا الشراء فيها. ولذلك تجدون يعني مسؤولي عن المسجد النبوي يمنعون الباعة لا يدخلون إليها، وإنما يكون خارجا منها. هذا يقول فيما يتعلق بالميع المنجس، خلاصته إذا كان حصل البيع من ناظر ونحوه أو وكيل ثم كانت وكالته منتهية، فبمعنى حصل البيع في أثناء الوكالة المنتهية ثم بعد ذلك في أثناء التجديد، يعني حصل البيع في هذه الفترة، فهل يصح البيع؟ لا يصح البيع، يعني إذا كانت محددة مؤقتة ونحو من ذلك فهي لا تصح، وهذا سيأتينا في هذه الوكالة. لكن الأصل أن الوكالة إن لم تكن محددة فهي مطلقة، لكن إذا كان أنت وكيلي في بيع هذه العمارة في هذا العقار ونحوه سنة، وهذا أحيانا يحصل التعاقد بين صاحب العقار وبين المكتب العقاري، يعني أحيانا يكون بينهما شبه اتفاق بأنك مثلا تأتي بزبائن أو تأتي بمشتري أو نحو من ذلك في خلال سنة أو ثلاثة أشهر ولك نسبة كذا، فهنا إذا تصبح ذلك محددا فمعنى ذلك أنه إذا كان ذلك بعد هذا الأمد انتهت الوكالة فلست مأذونا لك في البيع، فما كان من بيع ونحوه فعند ذلك لا يكون صحيحا. تأتي مسألة بعد ذلك بيع الفضول مسألة أخرى، لكن في الواقع الآن تسمى أو توصل بأنك لست مأذونا بهذا البيع. قد يسأل عن الجمعيات الخيرية، يقول بأن هذه الجمعيات الخيرية الخاصة بالأضاحي إنهم يشترون الأضاحي والمشتري لا يدري عنها. على كل حال المشتري لا يلزم أن يدري، بما أنه دفع لها المال فهو في الواقع أصبح قد وكلها، فأنت بهذا وكلت هذه الجمعيات، والذي يحصل الآن مع كثرة الناس والزحام ونحو من ذلك ويشترون ما يسمى هذه السندات، هذه في الواقع نوع من الوكالات، فأنت بهذا توكل البنك الإسلامي، وكان أن لعلي سمعت بأنه سيكون نوع نظام آخر مستقل، لكن في الواقع أنت توكل البنك الإسلامي، البنك الإسلامي ملزم لن يكون له هناك من الموظفين الذين ينظرون على هذه الأضاحي وأن تكون سليمة. إن كان فيها شيء من الخلل فهو يتحمل في ذمته هذه المسؤولية وأنت انتهت مسؤوليتك بتوكيله. قال: ما حكم بيع وشراء الحلي الفضة بالدين المؤجل؟ لا، الذهب والفضة هذا سيأتي، يعني كثير من الأسئلة في الواقع ستأتي أبوابها. يعني نحن دخلنا في باب البيع، وباب البيع أنواع متعددة وشروط متعددة، فهذا في الواقع فيما يتعلق بالذهب والفضة فيشترط فيه ماذا؟ أن يكون ذلك حالا، بمعنى يدا بيد، حتى ولو كان ذهبا بفضة، حلي بدراهم، فحلي فضة بدنانير، دراهم دراهم بدنانير وما شابه ذلك، فهذه حتى وإن صارت مختلفة الأجناس لكن يشترط، ولا يشترط فيها التماثل عند اختلاف الأجناس، لكن يشترط فيها ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. هذا سأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك، نحن ما زلنا في البيع، فانتظر إلى الناس الإيجار. على كل حال الإيجار المنتهي بالتمليك يعني العلماء جعلوا له صورة متعددة. الصورة إذا كانت عقدان في عقد واحد وأجرك وأبيعك في أثناء في نفس الوقت، فيكون العقد والتعاقد بالتأجير وفي نفس الأثناء يكون متضمن من ضمن هذه الشروط والبنود أيضا ما يتعلق بالبيع، فاشتمل العقد في حد ذاته على العقدين جميعا إيجارا وبيعا، فهذا يقول لا يصح. وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة، وهذا الذي أفتى بها كبار العلماء، بأن هذه الصورة لا تجوز، لأن أصبح عقدان في عقد واحد، فهو تأجير وبيع في وقت واحد، ولا يمكن، لا بد أن يتميز. لكن الذي أقرته المنظمات الفقهية بعد ذلك وهو صورة أخرى، وهو التأجير لكنه يتضمن وعدا، وعدا بالبيع أو وعدا بالهبة، فعند ذلك يتمحض عند العقد أن يكون ذلك تأجيرا، لكنه بعد ذلك يتضمن في بنوده وعدا بماذا؟ بالبيع، يعني وعدا يكون غير ملزم، كون الإنسان يلزم نفسه لكنه يصبح في حد ذاته ليس بلازم، أو كذلك أن يكون ذلك هبة، فعند ذلك تكون هذه الصورة لا بأس بها، وهذا التي أفتت فيها بعض المجامع الفقهية. قال: ما حكم المتاجرة بالأسهم؟ الأصل أن الأسهم ما هي؟ الأسهم هي حصة مشاعة في هذه الشركة في أصولها وغير أصولها، إذن فهذه الحصة المشاعة يجوز، كما لو كنا مثلا 10 من الأولاد لنا بيت واحد والاثنان من أبينا أو من أرضا، أو مجموعة من الزملاء والإخوة اشترينا أرضا نحن بأنفسنا، وهذا يحصل أحيانا، إذن أصبحنا ماذا؟ شركاء، شركتنا بحسب الحصص مشاعة، فلكل واحد من هؤلاء الشركاء أن يبيع نصيبه وحصته في هذا الملك عقارا أو غيره. هنا الشركات المساهمة هي هذا التصور، بمعنى هذه الشركة على حسب كبرها وصغرها تكون فيها ماذا؟ عدد هذه الأسهم، يعني قد تكون بالعشرات، أحيانا بعشرات الألوف، أحيانا بأكثر من ذلك، إذن كل سهم يمثل حصة مشاعة ليست محددة، فأنت تبيع هذه الحصة فيجوز، نعم يجوز بيعها، يبقى بعد ذلك نوع هذه الشركة ما تتعامل فيه، فإن كانت شركة تتعامل في الخمور وفي الأشياء المحرمة فلا يجوز كما قلنا قبل قليل، من هذه الشركة تصنع الخمور فعند ذلك لا يجوز بيعها، أو هذه الشركة تتعامل بما يتعلق بلحوم الخنزير ونحوها، أو أحيانا تكون هذه الشركة تتعامل بالربا، وهنا بعد ذلك أصبح بعض الفقهاء المعاصرين يعني يفرقون ما يكون قليلا أو كثيرا، وجمع من الفقهاء لا يفرقون. فهنا على كل حال إذا كانت هذه الشركة لا تتعامل بالربا ومعاملاتها مشروعة في المصنوعات أو الصناعات أو نحوها أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لا حرج في بيع وشراء أسهمها. يقول: هل يجوز، سؤاله الثاني، هل يجوز المقايضة بعينين على أن يزيد أحدهما مالا إذا كان أحد الأجناس أغلى من الثاني؟ هذا سيأتينا فيما يتعلق بالربا، يعني أن تشتري سيارة بسيارة أخرى، عندي سيارة كما يقال من نوع مثلا كذا، وأنت معك سيارة من نوع أردى منها في التصنيع مثلا، فهذه تباع ب20,000 وأنت سيارتك ب20,000، تقول أعطيك سيارتي بسيارتي وتزيدني 10,000، لا حرج في ذلك، معي قلم يسوى 100 ريال ومعك قلم ب50 ريال، تقول أنا أريد هذا القلم وأعطيك قلمي وأزيدك 50 ريال، لا حرج في هذا. لكن طبعا سيأتينا بعض الأشياء فيها حرج، وهما تسمى بالأموال الربوية التي يشترط فيها التماثل أو نحو من ذلك، فمثل هذا يجوز وبعضه لا يجوز كما سبقت الإشارة إليه. هذا نختم به لأنه أعادنا إلى الوضوء. قال: هل ينقض الوضوء أو ينتقض الوضوء بمجرد نية النوم كما ينتقض الوضوء بمجرد نية التبول؟ هذا الأصل أصلا غير صحيح، فما كما يقال فما كان غير صحيح فما بني على غير صحيح يكون غير صحيح. يعني أنت الآن على طهارة، نويت أن تتبول، نية فقط، نية أن تتبول، هل ينتقض الوضوء؟ لا، لا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض الوضوء بالتبول. نويت أن تنام فهذا لا يكون ناقضا. إذن على كل حال أصلك غير صحيح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.